المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب القصاص. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب القصاص، وهو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، مأخوذ من القص وهو الاتباع، يقال قص الأثر أي اتبعه. قال تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، أي يتبعان آثارهما. والقصاص ونحوه مما يبين كمال حكمة الله تعالى وعدله ورحمته، فإن الله تعالى يشرع الشرائع لكل وقت ما يوافق حاله. ولما كانت هذه الشريعة كاملة من جميع الوجوه، جعلها الله تعالى هي آخر الشرائع وليس بعدها شريعة، فإنها وافية ببيان جميع ما يحتاجون إليه في كل زمان ومكان. وإذا أردت أنموذجا لذلك فانظر إلى حكمة الله تعالى في شرع القصاص، فإن فيه بيان عدل الله تعالى بين عباده في الدنيا والآخرة، وفيه بيان رحمته تعالى، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ولكم في القصاص حياة الآية. فإن قيل كيف نهى الله تعالى عن القتل وشرع القصاص مع أن فيه تكثيرا للقتل؟ قيل ليس فيه تكثير للقتل، فإنه أعظم رادع عن القتل، وقد بين الله ذلك بقوله: ولكم في القصاص حياة الآية. وذلك من وجوه: فإنه إذا علم الإنسان أنه إذا قتل أحدا قتل به، ارتدع عن ذلك خوف القتل، ولولا ذلك لكثر القتل جدا. وأيضا فإنه إذا قتل أحدا ثم قتل به، ورأى غيره أنه قد اقتص منه، ارتدع غيره أن يفعل مثل فعله، فيفعل به كما فعل به. وأيضا فإنهم كانوا في الجاهلية لا يكتفون بقتل القاتل وحده، بل يقتلون من يتصل به من قرابته، ويقتل القوي الضعيف، وتقع بينهم الحروب العظيمة، كما هو مشاهد ومعروف من حالتهم. فأنزل الله قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وشرع الاقتصاص من القاتل وحده، وحقن بذلك الدماء. والقصاص ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد ورد الوعيد على القتل وهو من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الحادي والثلاثون والثلاثمائة. الحديث الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، كما ذكره في حديث ابن مسعود بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه الجملة كاشفة، فإنه عرف المسلم بقوله: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: إحداها قال الثيب الزاني، أي فيرجم، وهذه أشنع القتلات، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. ويثبت الزنا بشهادة أربعة رجال أو إقراره أربع مرات، والثيب هو من دخل بزوجته ووطئها في نكاح صحيح. وأما البكر فيجلد 100 ويغرب عاما. وهذا الحد رحمة بالمحدود، لأنه ردع له عن مثل هذا الفعل، وأيضا فإنه كفارة له، وأيضا رحمة بغيره ليرتدع عن ذلك الفعل. فينبغي لمن يقيم الحدود من إمام أو نائبه أن يحسن نيته، وينوي رحمة المحدود وردعه عن مثل هذا الفعل، وتطهيره مما وقع منه، فبذلك تحصل البركة بحده، بخلاف من يقصد مجرد التشفي والانتقام ودفع غضبه الشخصي فقط. الثانية قال: والنفس بالنفس، أي من قتل نفسا فإنه يقتل بها، وهذا عام، سواء كان المقتول شريفا أو وضيعا، كبيرا أو صغيرا، عربيا أو عجميا، ذكرا أو أنثى. فيقتل الشريف بالوضيع، والكبير بالصغير، ولو قتله وهو في المهد، والعربي بالعجمي، والعالم بالجاهل، والذكر بالأنثى. فإن قيل: فما تقولون في قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ فإن مفهومه أن الذكر لا يقتل بالأنثى. فالجواب عنه من وجوه: أحدها أن المفهوم لا عموم له، فإن العموم للمنطوق خاصة. الثاني أنه ثبت كما يأتي بالسنة الصريحة الصحيحة أن الرسول قتل اليهودي بالجارية قصاصا. الثالث أن عموم قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. مقدم على مفهوم قوله والأنثى بالأنثى، ففي هذه الآية ثبوت القصاص بالنفس والأطراف والجراح، فهذا من حكمة الله تعالى وعدله. وأما لو قتل الصغير والمجنون أحدا فلا يقتل به لأنه ليس بمكلف، وعمدهما خطأ تجب فيه الدية على عاقلتهما. وأما الأنثى فهي كالرجل إذا ثبت القصاص، وأما في الدية فعلى النصف من دية الرجل، إلا فيما دون ثلث الدية فديتهما فيه واحدة. وهنا مسألة من غرائب العلم، وهي أنه لو قطع من الأنثى ثلاثة أصابع ففي ذلك 30 بعيرا، لأن دية الأصبع 10 من الإبل، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى لأنها لم تبلغ ثلث الدية. فلو قطع 4 ففيها 20 لأنها زادت على الثلث، فكانت نصف دية الذكر، ودية الأربعة من الذكر 40. ولو قطع منها 5 فعليه 25، فإذا قطع منها 6 أصابع فعليه 30، وهذه من الغرائب. ولهذا لما سأل رجل سعيد بن المسيب عن ذلك وقال: كيف لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ قال: تلك السنة يا ابن أخي. وأما ما دار على ألسنة العوام من أن دية العبد، أي الخضيري الذي ليس بقبيلي، نصف دية القبيلي، فلا أصل له وهما سواء. وأما العبد المملوك فديته قيمته لأنه من جملة السلع. فإن قيل: هل يقتل الحر بالمملوك؟ قيل: في هذه المسألة خلاف طويل بين العلماء، وقد تجاذبتها الأدلة من الجانبين، فلهذا كثر فيها الخلاف. الثالثة قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. قيل: معناه أنه الذي يرتد بعد إسلامه ويفارق جماعة المسلمين، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه أعظم من الكافر الأصلي، لأن الأنثى لا تقتل إذا كانت كافرة أصلية، وأما المرتدة فتقتل. وقيل: معناه الذي يخرج على الإمام ويفارق جماعة المسلمين، ويكون معنى قوله التارك لدينه أي في هذه المسألة، لأنه ورد من مات وليس في رقبته بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، فيلزم طاعة الإمام ولو كان ظالما، كما ورد: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولا يجوز الخروج عليه لظلمه. فإذا خرجت عليه طائفة وجب على رعيته إعانته على قتالهم، كما ورد: من جاءكم وأمركم على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، فمن خرج على الإمام فدمه هدر. والمعنيان صحيحان، ولعل الأول أقرب لمراد الحديث. وقد ذكر الفقهاء بابا في بيان حكم المرتد والأشياء التي تحصل بها الردة. الثاني والثلاثون والثلاثمائة. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي القتل بغير حق، فإنه من أعظم الظلم. فلهذا كان هو أول ما يقضى به بين الناس لخطره، فإن الله تعالى يحاسب الناس ويقتص لبعضهم من بعض، حتى من لا عذاب عليه من البهائم، فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، أي التي نطحتها في الدنيا، ويقتص للمظلوم من الظالم. وأول ما يبدأ به الدماء، ولا ينافي هذا ما ثبت أنه أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال، فإن هذا أول ما يحاسب عنه العبد فيما بينه وبين ربه صلاته. وفي هذا الحديث: أول ما يقضى به بين الناس في الدماء، أي في المظالم التي بين الخلق، فلا بد من المحاسبة وأخذ الحق من الظالم، ولا فداء ولا مال ذلك اليوم، وإنما يستوفى من الأعمال، فيؤخذ من حسنات الظالم فيعطى المظلوم منها بقدر حقه، فإن لم يبق من حسناته شيء أعاذنا الله من ذلك، أخذ من سيئات المظلوم فطرح على الظالم، فباء بالخسران المبين. فلا يحصل لأحد دخول الجنة حتى يهذب وينقى، حتى إنهم إذا عبروا على الصراط وهو الورد الذي ذكره بقوله: وإن منكم إلا واردها، ولا يعبره إلا أهل الجنة. فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. الثالث والثلاثون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر،

أن جارية وجد رأسها مربوطا بين حجرين، أي وكان بها رمق، ولكنها لا تقدر على الكلام، فقيل: من فعل بك هذا؟ فلان فلان، أي عدوا من اتهموه في ذلك، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، أي أشارت إليهم أن نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، أي قرر حتى أقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، أي جزاء له بما فعل. وفي الرواية الأخرى: قتل جارية على أوضاح، وهي القلادة فيها الخرز مفصلة بالفضة، أي أنه قتلها لأجل هذه القلادة. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، منها أنه يقتل الذكر بالأنثى، وقد تقدم الجواب عن قوله: والأنثى بالأنثى، من ثلاثة أوجه: أحدها أن المفهوم لا عموم له، الثاني أن عموم قوله النفس بالنفس مقدم على مفهوم قوله والأنثى بالأنثى، الثالث أن هذا الحديث صريح في قتل الذكر بالأنثى. فإن قيل: إنما قتله لأنه انتقض عهده بقتل الجارية، فليس القتل قصاصا، فالجواب أن هذا مردود بصريح قوله فأقاده، وبأنه رد رأسه، ولو كان لانتقاض عهده لقتله بالسيف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتل القاتل بما قتل، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمذهب أحمد أنه يقتل بالسيف مطلقا، سواء قتله به أو ألقاه من شاهق فمات، أو ألقاه في نار أو رض رأسه فمات، استدلالا بقوله عليه السلام: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والوجه الثاني في المذهب أنه يفعل به كما فعل، فلو رض رأسه رض رأسه، ولو ألقاه من شاهق ألقي منه، ولو ألقاه في نار ألقي في النار. واستدلوا بهذا الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد رأس اليهودي كما فعل هو بالجارية، ولأن معنى القصاص لا يفهم منه إلا هذا، فإنه كما قالوا من قص الأثر، ومعناه الاتباع، فهو أن يفعل بالجاني كما فعل، وليس من العدل أن يقتل بالسيف ويراح بذلك. وقد عذب المقتول بالنار أو بالقتل الشنيع، مع أن من فوائد القصاص إظهار عدل الله تعالى، وأيضا فإنه إذا فعل به كما فعل كان أبلغ في الردع عن هذا الفعل، وأجابوا عن استدلالهم بقوله: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بأن الأمر بإحسان القتل في الحدود ونحوها من الأشياء التي توجب القتل. وأما القصاص فلا يدخل في هذا، لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمعنى القصاص ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا شك أن هذا أصح من الأول فإن فعل به كما فعل ولم يمت أعيد حتى يموت فلو ألقاه من شاهق مثلا فمات ألقي هو من الشاهق فإن لم يمت ألقي ثانيا وهكذا حتى يموت ومنها أنه يعمل بقول المدعي في مثل هذه الحالة التي يغلب على الظن ثبوته فيها ويعمل بقوله من جهة ثبوت الشبهة ولا يعمل به مطلقا فيثبت ذلك تقريره وحبسه وتعزيره فإن أقر ثبت الحق كله بإقراره وإلا لم يثبت وهكذا كل أمر فيه شبهة كما دفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنانة بن الربيع إلى الزبير لما كتم مال بني النضير وذلك أنه لما فتح خيبر وسأله عن المسك الذي فيه مال حيي بن أخطب فقال أذهبته النفقات فقال المال كثير والعهد قريب وأمره أن يمسه بشيء من العذاب حتى أقر الخامس والثلاثون والثلاثمائة الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإذخر رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث أبي هريرة لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة وذلك سنة 8 من الهجرة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية أي أنهم تغانموا الفرصة وأخذوا ثأرهم فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مذكرا بحرمة مكة، ولأجل هذه الواقعة فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، هو الذي ذكر الله قصته في القرآن بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، أي لما أرادوا تخريب بيت الله الحرام، وكان أصحاب الفيل نصارى وأهل مكة مشركين، والنصارى إذ ذاك أحسن حالا من المشركين، ولكن الله تعالى حمى بيته وحرمه من كيدهم، وإن كان أهله على غير حق، فهذا إكرام لبيته وحفظ له. قوله: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي أباح لهم القتال فيها، ولهذا قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، أي وقد مضت تلك الساعة، ولهذا قال: وإنها ساعتي هذه حرام، وفسر التحريم بقوله: لا يعضد شجرها، أي لا يقطع، وهذا عام لجميع الشجر، ولا يختلى خلاها، وهو الحشيش الرطب، أي لا يحش، ولا يعضد شوكها، أي لا يقطع حتى الشوك مع أنه مؤذ، ولا تلتقط ساقطتها، أي لقطتها، إلا لمنشد، أي كما تقدم أنها لا تملك كلقطة غيرها، بل يعرفها دائما وأبدا، أو يدفعها إلى الإمام أو يتصدق بها عن صاحبها، بقصد الضمان إن وجده، فإن وجد صاحبها خيره، فإن شاء ضمنه والأجر للملتقط، وإن شاء أمضى الصدقة وله الأجر، وهذا هو الصحيح. والحرم له أحكام كثيرة تختص به دون غيره، وقد تقدم بعضها، ومن تتبع ما ذكره الفقهاء ظفر بكثير منها. وقوله: ومن قتل له قتيل، أي سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فهو أي ولي المقتول، وهو وارثه بخير النظرين، إما أن يقتل أي يقتاد من القاتل، وإما أن يفدى أي وإن أحب الفداء فله ذلك، ففيه على أن الخيرة بيد أولياء المقتول، وهم ورثته، والأفضل لهم العفو مطلقا، ثم العفو إلى الدية، ما لم يكن ثم مرجح للقود، فالأفضل إذن أن يقتاد. وفيه أنه لو عدل إلى الدية لم يمكن من الرجوع إلى القود، وفيه أنه يجب على القاتل الدية إذا طلبها أولياء المقتول، لأن الخيرة لهم. وفيه أنه يجوز أن يتراضوا على أكثر من الدية. ولهذا لما ثبت القتل على هدبة بن خشرم من التابعين حبس حتى بلغ ابن القتيل، فخير فاختار القود، فاجتمع ناس من أفاضل التابعين منهم عبد الله بن جعفر وجماعة معه، فبذلوا لابن القتيل 7 ديات ويعفو فأبى، وقصته مشهورة. فلما كانت هذه الخطبة جليلة القدر عظيمة الفائدة، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي أي مضمون هذه الخطبة وما اشتملت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فاستدل بهذا على مشروعية كتابة العلم، وفي الكتابة فوائد كثيرة ومصالح عظيمة، فلولا الكتاب لضاعت مصالح الناس الدينية والدنيوية. ولهذا امتن الله تعالى على خلقه في أول سورة نزلت بتعليمه القلم فقال: اقرأ باسم ربك، إلى آخره. فلا يمكن حفظ القرآن والسنن ومسائل العلم بدونها، وكذلك لولاها لم يمكن الناس المتاجرة إلا بالتجارة المتداولة، فمصالح الكتابة كثيرة. وقد أمر الله تعالى من علمه الكتابة أن يكتب لمن لا يعرف الكتابة فقال: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. وهكذا كل من أنعم الله عليه بنعمة، فينبغي أن يبذل من تلك النعمة لمن حرم منها، كالغني يؤمر بالصدقة على الفقير ونحو ذلك. وفيه مشروعية كتاب الحاكم إلى حاكم، أو إلى من يصل إليه كتابه. وفيه أنه لا يشترط أن يحضر الحاكم شاهدين ويقرأ عليهما كتابه ويقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، كما اشترط ذلك بعضهم، وهو مذهب أحمد، ولكنه ضعيف جدا، فالصحيح والعمل على خلافه منذ أزمنة طويلة، ولا دليل مع من اشترط ذلك، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستعمل ذلك ولم يأمر به. وقوله: ثم قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، أي لما بين لهم تحريم جميع نبات الحرم ذكره استثناء الإذخر، وبين حاجتهم إلى ذلك بقوله: فإنا نجعله في بيوتنا، أي فوق السقوف، ويجعلون الطين عليه، وفي قبورنا، أي على خلل اللبن، بمنزلة الوشايض عندنا. وقد تقدم في المناسك أنه قال: فإنه لقينهم، أي الحداد يقبس به، لأنه سريع الولوع. والإذخر نبت معروف ذكي طيب الرائحة. فقال: إلا الإذخر، لما علم حاجتهم، وقد أدبه الله تعالى وعلمه ما لم يعلم، فعلم حكمة الله ورحمته وتيسيره على خلقه فذكر إباحته. وقد تقدم أن في هذا فضل العباس رضي الله عنه، وتقدم أن جميع نبات الحرم محرم، ويستثنى من ذلك أشياء، منها الإذخر، ومنها ما زرعه أو غرسه الآدمي، ومنها الشجر اليابس، ومنها ما وجده منفصلا عن شجر ولو كان رطبا، ومنها الكمأة وهو الفقع. ويجوز ترك البهائم ترعى برؤوسها، وما سوى ذلك لا يجوز قطعه. السادس والثلاثون والثلاثمائة. الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه، فقال: لتأتين بمن يشهد معك؟ فشهد معه محمد بن مسلمة. رواه البخاري ومسلم. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، وفسره بقوله: هو أن تلقي جنينها ميتا، أي المسمى السقط، أي لما وقعت في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس واستشارهم في ذلك، وكانت هذه عادته الجميلة وسيرته الكريمة. إذا وقعت حادثة وأشكل عليه حكمها جمعهم واستشارهم، مع أنه رضي الله عنه أعلم الأمة بعد أبي بكر. ولهذا لما توفي عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود: ذهب تسعة أعشار العلم. ولكن قد يجهل العالم المسألة ويعلمها من هو دونه بالعلم، وأيضا فإن بالمشورة تذكير بعضهم لبعض والتفكر فيما بينهم، وبذلك يستخرج العلم. فكانوا إذا اجتمعوا تباحثوا، فإن كان في المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقطع النزاع وتبعوا قوله، لأنه لا حكم مع حكم الله ورسوله، كما جمعهم حين وقع الطاعون بالشام واستشارهم في الرجوع أو القدوم، فأشار عليه بعضهم بالقدوم وقالوا: لا تفر من قدر الله، وأشار بعضهم بالرجوع وقال: فر من قدر الله إلى قدر الله. وضربوا له مثلا فقالوا: لو كان لك إبل وأنت في أرض مجدبة، هل تقيم فيها أو تطلب لإبلك أرضا مربعة؟ وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا، فلما حضر أخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها تطيرا منه، وإن لم تكونوا فيها فلا تقدموا إليها. فإن لم يكن في المسألة حكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشاوروا ومضوا على ما يتفقون عليه كلهم أو جمهورهم. فلما جمعهم في هذه القضية قال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى فيها بغرة، وفسرها بقوله عبد أو أمه. وقد ورد أن قيمته 5 من الإبل، 10 دية أمه، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة. وهذا ليس عدم قبول لشهادة الواحد، فإنه بالاتفاق أنه يقبل قول الواحد ولو امرأة في الرواية، ومثل ذلك الإخبارات الدينية كرؤية هلال رمضان ونحو ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه أراد الاحتياط لثبوت هذا الحكم الشرعي، لأنه علم أنه حكم يستمر العمل به إلى يوم القيامة، ففيه حسن حالة الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الأخصاء منهم كالخلفاء الراشدين. وفيه أنه يجب في الجنين غرة عبد أو أمه، قيمته 5 من الإبل، 10 دية أمه. فإن لم يوجد عبد أو أمة قيمته كذلك، دفع إليهم 5 من الإبل ولو كانت الجناية عمدا. هذا إذا لم يولد حيا، فإن ولد حيا حياة مستقرة ليست كحركة المذبوح ومات من تلك الجناية ففيه دية كاملة. فإن كانت أمه أمة ففيه 10 قيمة أمه إذا ولد ميتا. 37 و300. الحديث 7. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ولعل القضية التي شهد المغيرة هي التي ذكرها بقوله في حديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، وهم القبيلة المعروفة في أرض الحجاز، والاقتتال يطلق على الاقتتال بالعصي والسلاح، والاختصام باللسان وهو المراد في هذا. وقوله: فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وهذا القتل يسمى شبه عمد، فإن القتل ثلاثة أقسام: أحدها العمد، وهو الذي يقصد الجناية بما يقتل غالبا، فهذا فيه القصاص. الثاني شبه العمد، وهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، مثل هذه الصورة، فإنها قصدت رميها بالحجر لكن تظن أنه لا يقتلها. الثالث الخطأ، وهو ألا يقصد الجناية، وفيهما الدية ولا قصاص. وشبه العمد كالعمد في الإثم. وقوله: فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، أي لئلا يوهم أن الإرث للعاقلة، كما أن الدية على عاقلة المرأة، والعاقلة هم ذكور العصبات ولو لم يكونوا وارثين، لأن مبناها على النصرة، وفيها التخفيف عليهم من وجوه، منها أنها توزع عليهم بقدر قربهم وبعدهم، ومنها أنها تؤجل عليهم 3 سنين، ومنها أنهم لا يحملون إلا دية الخطأ وشبه العمد، ومنها أنهم لا يحملون ما دون ثلث الدية. وهل يحمل الجاني معهم أم لا؟ المشهور من المذهب لا يحمل معهم، فإن عدموا فالدية على بيت المال، فإن لم ينتظم سقطت ولو كان من أغنى الناس. وعنه أنه يحمل معهم كواحد منهم، وهذا هو الصحيح بلا شك. وقوله: فقام حمل بن النابغة الهذلي، أحد عاقلة المرأة، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق أي تكلم ولا استهل أي صاح؟ فمثل ذلك يطل أي يهدر. فلما كان هذا الكلام معارضا لحكم الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع. وكانت عادتهم في الجاهلية إذا اختلفوا في أمر أتوا الكاهن، فصنف لهم كلاما وسجع لهم، فيلزمون حكمه طوعا أو كرها. وكان الكهان لهم إخوان من الجن، يوحون إليهم بالأحكام الجائرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن قتل شبه العمد تحمله العاقلة، ومنها أن العاقلة لا تحمل الجنين إلا إذا قتل مع أمه فتحمله على وجه التبع، ومنها أنه لا يجوز معارضة حكم الله ورسوله، ومنها أن الشرع موافق للعقل في إيجاب دية الجنين، وليس كما قال حمل بن النابغة، فإنه إذا وجد الحمل فقتل فليس كالذي لم يوجد، ولا تقتضي الحكمة أن يهدر الجنين بلا دية، ولا يحكم بإهدار ذلك عاقل. الثامن والثلاثون والثلاثمائة، الحديث الثامن، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت ثناياه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فسقطت ثناياه أي العاض، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن العاض أراد دية ثناياه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، أي الجمل الهائج، اذهب لا دية لك. فبين الحكمة وقضى بينهم، فبين أن هذا عمل كعمل البهائم، وأنه تعدى على أخيه فلا دية له، وهذا حكم يقاس عليه كل صائل. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فإذا صال على الإنسان آدمي أو بهيمة دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان، لأن هذا فعل أذن فيه الشارع. وما ترتب على المأذون فغير مضمون ما لم يتعد، كما لو كان يندفع بالضرب فبادر إلى القتل، وأما المعضوض فله الدية لأنه لم يتعد، وكذلك كل مصول عليه. التاسع والثلاثون والثلاثمائة، الحديث التاسع، عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع،